الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم بعد، هذه نصيحة للأخوات، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أولا، المرأة هي شقيقة الرجل، وما أمر الله عز وجل به المؤمنين هو كذلك أمر للمؤمنات، كما أنما أمر الله عز وجل به المؤمنات هو أيضا أمر للمؤمنين، اللهم إلا فيما دل الدليل على اختصاصه بالرجال دون النساء، أو على اختصاصه بالنساء دون الرجال. فالأمر بالإيمان، والأمر بالعمل الصالح، والأمر بتقوى الله، والأمر بالبر والتقوى إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة، هو أمر للجميع. ومن ذلك ما تقدمت الإشارة إليه في الكلمة السابقة من الوصية بتقوى الله، وبالسمع والطاعة لولاة الأمور، وبلزوم عقيدة السلف الصالح. هذا واجب على الجميع، على الرجال وعلى النساء. الأمر الثاني، على المرأة أن تتقي الله عز وجل في بيتها، تتقي الله عز وجل في زوجها، وذلك بأن تعاشر زوجها بالمعروف. فكما هو أيضا، كما أنه مأمور بأن يعاشر أهله بالمعروف، فكذلك المرأة أيضا مأمورة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وذلك أن الرجل له حقوق والزوجة لها حقوق، فعلى كل من الزوجين أن يؤدي الحق الذي عليه. ولكن كما هو معلوم أن النقص والقصور من طبيعة البشر، فلا يتأتى أن يؤدي الرجل كل ما عليه بلا نقص، وكذلك أيضا لا يتأتى ذلك للمرأة، بل هي أشد ضعفا من الرجل. فمعنى ذلك أن يجتهد كل طرف في أداء الحق الذي عليه بطيب نفس منه، وكذلك أيضا أن يتغاضى عن بعض الشيء الذي له ما لم يكن في معصية الله جل وعلا، حتى تستقيم الحياة الزوجية. أما أن يستقصي كل طرف منهم الذي له ولا يرضى عن نقص ولا يتنازل عن نقص، فإن هذا مما يفسد العشرة الزوجية. والآن نسمع كثرة وقائع الطلاق، وتصدر إحصائيات مخيفة في هذا الجانب، وذلك والله أعلم يعود إلى الجهل بالحقوق الزوجية من جهة، أو إلى التقصير والتهاون في القيام بها وأدائها. ومن ربما من الأسباب هو ضعف الصبر وقلة الاحتمال وعدم التأني في اتخاذ القرار، فيصدر من جراء تلك العجلة والتسرع إلى هدم العلاقة الزوجية. كذلك أيضا على المرأة المسلمة أن تتقي الله في أولادها، وذلك بتربيتهم التربية الصالحة الطيبة، فإن الأم أساس متين في التربية والتنشئة، فإذا كانت الأم صالحة فإنها بإذن الله ستربي أبنائها تربية صالحة. ولا شك أن التربية في الصغر لها أثر بالغ في المستقبل، فعلى الأم أن تجتهد في تربية أبنائها وبناتها التربية الصحيحة، حتى ولو أخل الزوج، أخل الأب هؤلاء الأطفال بشيء من الواجبات التي عليه، فلا يكفي أن ترمي اللوم على زوجها، على أبي أولادها، فتتخذ ذلك عذرا هي لأن تهملهم، لا، بل عليها أن تجد وتجتهد وتؤدي الذي عليها. وقد قرأنا في سير وتراجم أئمة كبار نفع الله بهم الأمة الإسلامية على مدى العصور، ولما نظرنا في تراجمهم، وإذا الذي تولى تربيتهم أمهاتهم لفقدهم آبائهم في سن مبكر، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أمه هي التي ربته ونشأته وحرضته على طلب العلم وأدبته بمحاسن الأخلاق من صغره. فالأم لها شأن عظيم، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الجانب وأن تحرص على تربية أبنائها التربية الشرعية. وكذلك أيضا على المرأة أن تتقي الله فيما يتعلق بحجابها وحشمتها وحيائها وبعدها عن أسباب الفتن، فإن الشريعة الإسلامية جاءت آمرة المرأة المسلمة بأن تتحجب عن الرجال الأجانب عنها وبالبعد عن أسباب الفواحش. ولهذا أمر الله عز وجل بغض البصر وقل المؤمنات يغضون من أبصارهن، كما أمر الله عز وجل الرجال بذلك، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم. وكذلك أمر المرأة بالحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكذلك أيضا جاءت الشريعة بنهي المرأة أن تسافر بلا محرم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ونهت المرأة أن تصافح الرجل الأجنبي عنها، قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. قالت عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني لا تحل له. فهذه أحكام شرعية جاءت بها الشريعة وبأمثالها كالنهي عن الخلوة، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، كل هذا من باب الحفاظ على الإيمان وعلى الحياة وعلى العرض وعلى السلامة من فتنة الشهوات. فعلى المرأة المسلمة أن تعتني بذلك غاية العناية، وأن تربي بناتها من صغرهن على الحياة وعلى الحشمة. لا تقول هي صغيرة لم تكلف بعد، لا، فإنها إذا ألفت الحشمة نشأت عليها وكبرت عليها، وإذا تعودت اللباس البعيد عن الحياة والحشمة فإنها في الغالب تكبر وهي تحب اللباس العاري، سواء لقصره أو لضيقه أو لشفافيته أو لنحو ذلك من المحاذير الشرعية فيه. فعلى الأم أن تراعي هذا الجانب. الآن نشوف بعض الأسر وللأسف تكون البنت قد بلغت مبلغ النساء وتمشي مع أبيها، وقد يكون للأسف أحيانا تجد على الأب بعض المظاهر التي تدل على خير، ومعهم ابنتهم في السوق في الشارع في المطار في كذا، وهي متكشفة متبرجة بزينتها، وإذا نوصح الأب أو نوصحت الأم قالت إنها صغيرة. أي صغر هذا؟ ما معنى الصغر؟ البنت إذا بلغت يعني 9 سنوات بلغت مبلغ النساء كما تقول عائشة. وأحيانا يكون البنت في جسدها من الشباب ومن النمو ما يجعلها محل للفتنة، فيظهرها جسدها على أنها أكبر من سنها فتحصل بها أيضا الفتنة، والقلوب محل الأمراض ومحل الأهواء. فالمهم أنه ينبغي بل يجب على الأم وعلى الأب كذلك أن يعتنوا بتربية أبنائهم وبناتهم. نحن الآن في زمن كثر فيه الدعوة إلى التبرج وإلى السفور وإلى التمرد على الحجاب الشرعي وعلى الأوامر الشرعية التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، وعلاج هذه الأمراض وعلاج هذه الدعوات المضلة المغرضة هي بنشر العلم الشرعي، هي بنشر الدعوة إلى ما جاءت به الشريعة من الآداب الشرعية والأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء في جانب الخلوة، في جانب التبرج، في جانب الحجاب، في جانب الوقاية من الشرور والفتن. فلا بد من إشاعة هذا العلم، تذكير الناس به وتحريك قلوبهم لامتثال ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخويفهم بعواقب الفواحش وشيوع الزنا ومقدماته وشيوع المنكرات وعدم إنكارها، فإن هذا من أسباب هلاك الشعوب والأمة. يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن قال اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت في النساء. وهذه الأمة هي من أشبه الأمم بمن سبقها من اليهود والنصارى، كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا القذة بالقذة. فإذا كان هلاك بني إسرائيل كان بسبب النساء وتفريطهن في شرع الله حتى وقعت الفتنة بهن ومنهن، فإن هذا أيضا يخشى ويخاف على هذه الأمة. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإذا وقع هذا في بني إسرائيل فوقعه في هذه الأمة أيضا شيء مؤكد لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها. فالواجب علينا أيها الإخوة والأخوات بالتحصن بالعلم الشرعي وبالعمل به في أنفسنا وفي بيوتنا، وأيضا كذلك بالدعوة إلى مقتضى كل بما يستطيع، الخطيب في منبره والمعلم في فصله والمؤلف بقلمه وكتابه والذي يحسن الكتابة في وسائل التواصل يجد ويجتهد وينشط في هذا المجال، على الله عز وجل أن ينفع بهذه الجهود وينفع بهذه الأسباب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أنت إن شاء الله مبارك، جزاه الله خير جماعة العلم اليوم على هذا، الله يفهمك ويفهمك، بارك الله في أسماء جماعتنا، شكرا الله لكم. وعائشة من قبل جزاه الله خير أيضا، والله شيخ ما أحلى من هذا ما إن شاء الله. لكن شيخ اليوم ما شاء الله حضرت سماحة الوالد شيخ الفوز، نعم هذا شيء كبير، جزاه الله خير، جزاه الله خير شيخ صايم.